الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع المجلس الخامس من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس يعنى بإذن الله تعالى نفتتح فيه باب الإجماع. والإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الشريعة. الدليل الأول من الأدلة التي يستدل بها في الشريعة، الدليل الأول هو الكتاب، والدليل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والدليل الثالث هو إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حادثة شرعية. يقول أبو المعالي رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ من خلاصة حول الإجماع الذي هو دليل من أدلة الشرع، وتستمد منه أحكام الشريعة. والإجماع لابد له من مستند نصي، فها هنا كتاب وسنة، وإجماع على الكتاب والسنة، وقياس على ما ورد في الكتاب والسنة. وهذه أربعة أدلة يستدل بها على الأحكام الشرعية. يقول رحمه الله: وأما الإجماع. هنا الشيخ رحمه الله لم يعرف الإجماع لغة، إنما عرفه اصطلاحا، فقال: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، أي الحادثة الشرعية. الإجماع عند العلماء هو الإجماع هو العزم مع التصميم. يعني إذا بحثنا في اللغة ستجد مادة جمع أجمع وجمع، وهذه الأحرف وهذه المادة جذرها يدل على عزم مع تصميم. وفي القرآن يقول الله تعالى: فأجمعوا، أي اعزموا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي لم يعزم ويصمم على الصيام من الليل. فالشيخ رحمه الله يقول: فهو اتفاق علماء أهل العصر، فهو اتفاق علماء أهل العصر على حادثة، فلا يعتبر. هنا لما قال: فكل قيد في حد يحترز به عن ضده، هكذا يقول العلماء المعنيون بالحدود: كل قيد في حد يحترز به عن ضده. فإذا قال رحمه الله: الإجماع اتفاق، فاتفاق هذا خروجا عن عدم اتفاق. اتفاق علماء أهل العصر مفرد مضاف يفيد العموم، فها هنا اتفاق جميع علماء العصر. فإذا اتفق بعضهم ولم يتفق البعض الآخر، فهذا ليس بإجماع لانخرامه بمخالفة الباقين من العلماء. فها هنا اتفاق علماء العصر، علماء أهل العصر، هذا من المعهود الذهني، أي العلماء المعهود عنهم الحديث عن أحكام الشريعة. فهنا قال: علماء أهل العصر، يعني علماء عصر من الأعصار، أن يجمع جميع المجتهدين على حكم شرعي. فنخرج من ليسوا بعلماء كالعوام، وكذلك يخرج من ليسوا من أهل الفقه كعلماء اللغة، فهؤلاء ليسوا من علماء الحديث عن الأحكام الشرعية، بل وأخرج بعضهم علماء أهل الكلام الذين حديثهم عن الأعراض والحدوث والامتناع وهذه الأدلة، وليس مدار حديثهم على أحكام الشريعة، كما نص الإمام السمعاني رحمه الله تعالى، فإن هؤلاء إنما هم أجانب عن الفقه ومعانيه. فلما كانوا أجانب عن الفقه ومعانيه، وكان حديثهم عارية في علم الأصول وليس أصيلا من علم الأصول، بل هي مادة دخيلة، فإن حديثهم فيه إنما هو دخيل على مادة الأصول وعلى علماء الأصول، فهؤلاء الأولى بهم كما قال السمعاني أن يتفرغوا لمن تصبوا له أو ما نصبوا أنفسهم له من الحديث عن الأعراض والجواهر وهذه الأشياء، وليس الحديث عن الفقه ولا معاني الفقه. قال: ولو أنهم تركوا هذا أيضا لكان خيرا لهم، واشتغلوا بالفقه ومعانيه، وهو معروف أنه يخالفهم في بعض هذه الأدلة وكلامهم على النظر وإيجابه أول ما يجب على المكلفين وهذه الأمور. قال: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. ثم قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، أي في حكم مسألة شرعية وليست لغوية مثلا، وليست منطقية، وليست من المباحث علم الحديث أو الكلام بالجرح والتعديل على عالم من العلماء جرحا وتعديلا أو راو من رواة السنة. قال: وإجماع هذه الأمة. ها هنا حديث أو فصل في من كلامه على حجية الإجماع. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا رواه الترمذي وأحمد. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه من الأدلة، لا تجتمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام على ضلالة. وممكن يستدل من القرآن: ومن يشاقق الرسول، الآية التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم يقول رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان، من عصر الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، ولا يشترط في حجيته، أي في حجية الله، ولا يشترط انقراض العصر، يعني لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر، يعني يموت أهل هذا العصر. لا يشترط في الإجماع أن كل العلماء اللي أجمعوا على مسألة من المسائل أن كل العلماء يموتوا. هم ليه قالوا أنه شرط أنه يموتوا أو لا يموتوا؟ قالوا: لو هو عايش لسه يقول والله أنا حرمت كذا بناء على هؤلاء العلماء، ثم وبناء على الأدلة وكذا، وهذا نظر بدلي، ثم بدلي نظر آخر فقضيت بحكم آخر، فاحترازا من هذا، يعني لئلا يرجع العالم عن اجتهاده، قال من قال: يشترط انقراض العصر. وهنا إشكال كبير. إذا انتظرت انقراض العصر تنتظر كام؟ 20-30 سنة؟ هؤلاء العلماء كلهم يموتوا؟ الحادثة قائمة، والحاجة إلى بيان حكم الله ورسوله قائمة، فلا بد من حكم يتعبد الخلق به، فلا يشترط على الصحيح كما قال أبو المعالي، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، إشارة إلى وجود خلاف وهو غير راجح على الصحيح، وكلا يشترط لجواز أن يطرأ على بعضهم الخلاف كما قلنا، وهذا القول مرجوح. وأصلا من يرجع بعد انعقاد الإجماع هو مخالف لدليل شرعي، يعني هو وإن كان حتى من آحاد المجمعين وأجمع معهم واتفق معهم على أن حكم هذا إنما هو مثلا كالخمر محرم، أو أن المعاملة الفلانية إنما هي ربوية، ثم هذا العالم رجع لشيء معين بدا له أو لم يبدو له شيء معين أرجعه عن هذا الرأي، فهذا إنما هو خالف الدليل وهو الإجماع، حتى وإن كان هو من آحاد المجمعين سابقا. قال رحمه الله: فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعني الذين يقولون إن انقراض العصر شرط، فهؤلاء مصيرهم يعتبرون قول من ولد في حياتهم، يعني ولد مجتهد جديد وهو اسمه مجتهد لابد أن يعتبر، فإذا اعتبرنا هذا الذي ولد ثم ولد مجتهد آخر تسلسل الأمر ولم يتعبد الخلق بحكم الحادثة لاشتراط انقراض العصر وتسلسل الأمر، فقال رحمه الله: فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح. ها هنا دخول في فصل آخر، يقول رحمه الله: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول، هذا هو الإجماع الصريح، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين، وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين. ها هنا نص كلام على الإجماع إيش؟ السكوت. يعني هنا في الأول تكلم على الإجماع الصريح، فقال يصح بإجماع بعضهم، يصح بقولهم وبفعلهم، ها هنا إجماع صريح واضح على حكم المسألة، وبقول بعضهم وبفعل بعضهم وانتشار ذلك وسقوط الباقين. يبقى هنا الإجماع الصحيح ذكر نوعين من الإجماع: إجماعا صريحا وإجماعا سكوتيا. سكوتيا قال: والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، كأن يقولوا بجواز الشيء أو يفعلوه هم، فهذا يدل على أنهم جوزوه، يعني عالم معين ورد عنه فعل هذا الشيء ومعلوم عنه أنه من أهل الاجتهاد وأهل التحري، وكثير من العلماء أفتوا بهذا وإباحته، وبعضهم فعل ولم يرد عنه النص صريح، فهذه قرينة على أنه يعني يرتضي هذا الحكم ويكون ضمن الإجماع على كلامه، كأن يقول بجواز شيء أو يفعله، فيدل فعلهم على جوازه لعصمتهم جميعا كما تقدم في الأدلة الشرعية. وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين، وطبعا يشترط انتشاره ويعلمه الجميع، وليس ثم مانع من إنكاره بأي وسيلة من وسائل التواصل أو وسائل النشر أو الكتابة أو الخطابة أو الدرس، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي كما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى، هو هنا سيدخل في مبحث مذهب الصحابي، يقول رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة، الآن سيتكلم عن قول الصحابي ومنزلته من التشريع، وقول الصحابي الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. وهنا أمور: الأمر الأول، الصحابي، من هو الصحابي؟ يعني هناك منهجان في تعريف الصحابي. المنهج الأول اختصارا أن يعرف الصحابي بمن طالت ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يقال من شاهد النبي أو آمن به ورآه وصحبه مدة تكفي لإطلاق مسمى الصحبة عليه صلى الله عليه وسلم، صحبة عليه رضي الله عنه، ليكون صحابيا، يعني لازمه فترة يستحق من أجلها أن يقال هذا صحابي. وهذه المنهجية هي منهجية الأصوليين في تعريف الصحابي. المنهجية الأخرى أن يعرف الصحابي بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة، وهذه منهجية المحدثين، فهم يتكلمون المحدثون يتكلمون عن الصحابي الذي نال الشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورآه. ومن يعني مثلا من تأمل أبو مسلم الخولاني أو تأمل الصحابي الآخر الذي النبي عليه السلام بشر به القرني أويس القرني، فهذا فاته إطلاق مسمى الصحبة بمجرد أن فاته رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأصوليون فهم يتكلمون عن الصحابي الذي يحتج بقوله في الشريعة، فيقولون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فترة يستحق لأجلها أن يطلق عليه مسمى الصحبة ويعتد بأقواله، سواء قلنا بحجيتها أو غير أو دليل أو حجة أو لها وجاهة أو ما شابه. وهنا المنهجيتان مختلفتان. الشرف كان في كتاب للإمام العلائي رحمه الله تعالى صلاح الدين العلائي اسمه تحقيق منيف الرتبة بشرف الصحبة، تقريبا تحقيق الدكتور الأشقر، وقال يعني في معرض الكلام عن هذا المبحث ولماذا هذا الحديث عن هذا الفضل عن الصحابة، فإن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن ذكرها الإمام ابن السبكي في الإبهاج، أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة واحدة تطبع في قلب المسلم وتجعله متهيئا للإيمان وقبوله، وتفعل فيه معنى الكلام الأفاعيل، بخلاف من فاتته صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لمن رآه يتهيأ قلبه وتتغير طباعه إلى الخير ويصير فيه كأن تغير وتحول. وهذا مشاهد في كثير ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام، عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به قبل لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تجد هذا حتى في لقيا العلماء والصالحين، أنك إذا ضربت الأرض في التماس عالم حتى إذا رأيته وتحدثت إليه وبثثت إليه شكواك وأسئلتك، إذا سبحان الله بعد أن كادت تزيغ القلوب تثبت القلوب وتكون متهيئة للخير، وكلما تذكرت هذا العالم وجميل نصحه وكلامه، وهذا أنا وجدته ووجده غيري ويجده آخرون وكثيرون، أن الإنسان يتهيأ على الخير، فهو يقول رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، يعني لا غيره، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا غيرهم، على القول الجديد. القول الجديد يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد. قال: وفي القديم حجة، أنه كان يقول قديما أن الإجماع الصحابة حجة، ثم قال أنه أن قول الصحابي حجة، قول الواحد من الصحابي حجة، ثم غير وقال أنه ليس بحجة على غيره. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه حجة إذا خالف القياس، يعني المسألة التي لا يهتدى، وفي مثلا كقول أم المؤمنين رضي الله عنها: أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحديد، تحديد السنتين، لا يهتدى إليه بنص شرعي، لا يهتدى إليه بقياس، فأكيد هذا مما استمد من النصوص الشرعية أو من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وطبعا قول الصحابة يكون لها مكانة، ونحن مأمورون باتباعهم والاهتداء بهديهم، لا سيما الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة، وفقهاء الصحابة كمعاذ وابن مسعود وغيرهم، والاهتداء بقولهم، فإن الصحابة لهم المنزلة الرفيعة وهم وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، واختارهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام لفضل فيهم ولمكانتهم ولحسن قصدهم وتهيئهم على فعل الخير وحب الخير، بل ودفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خصيصة لهم دون الأمة كلها، أنهم دافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا وأحبوه والتفوا حوله عليه الصلاة والسلام، وملأوا أعينهم به بكرة وعشية، رضي الله تعالى عنهم. يقول رحمه الله تعالى: الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وهذا يكون مفتتح مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.